الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لمن هي في الحداد أن تبخر البيت؟ الحمد لله، أما تبخيرها للبيت فلا بأس، وتطيبها لبيتها فلا بأس، ولكن لو تولى ذلك غيرها فهو الأفضل والأكمل، لأن المرأة المحادة كغير المحادة فيما يحل ويحرم إلا بدليل، والدليل حرم تطيبها هي بنفسها، يعني لا يجوز أن تضع الطيب على شيء من ثيابها قصدا لتطيب ثيابها، أو تضع الطيب على شيء من جسدها قصدا لتطيب جسدها، فهي منهية عن استعمال الطيب في بدنها وفي ثيابها وعلى فراشها الذي تبيت عليه. وأما تطيب بيتها وتجميل رائحة بيتها فإنها غير منهية عنه، فإذا بخرت بيتها أو طيبته بلا قصد تطيبها هي ولا تبخيرها هي فلا حرج